وهو اليقين بنظام المنظم الذي أبدع كل شيء صنع. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت وما وراءه. هل أنت صادق؟ سؤال سوف يجيب عليه الكل بنعم، فكل واحد يتصور أنه صادق وأنه لا يكذب، وقد يعترف أحدهم بكذبة أو بكذبتين ويعتبر نفسه بلغ الغاية من الدقة والصراحة مع الناس، وأنه أدلى بحقيقة لا تقبل مراجعة. ومع ذلك فدعونا نراجع معا هذا الادعاء العريض، وسوف نكتشف أن الصدق شيء نادر جدا، وأن الصادق الحقيقي يكاد يكون غير موجود، وأكثرنا في الواقع مغشوش في نفسه حينما يتصور أنه من أهل الصدق. بل إننا لنبدأ في الكذب في لحظة أن نستيقظ في الصباح وقبل أن نفتح فمنا بكلمة. أحيانا تكون مجرد تسريحة الشعر التي نختارها كذبة. الكهل الذي يسرح شعره خنافس ليبدو أصغر من سنه يكذب، والمرأة العجوز التي تصبغ شعرها لتبدو أصغر من سنها تكذب، والباروكة على رأس الأصلع كذبة، وطقم الأسنان في فم الأهتم كذبة، والبدلة الإسبور الخفيفة التي تخفي تحتها فانيلة صوف كذبة، والكرسي والمشدات حول البطن المترهلة كذبة، والمكياج الذي يحاول صاحبه أن يخفي به التجاعيد هو نوع آخر من الكذب الصامت، والبودرة والأحمر والكحل والرمال والرموش الصناعية كلها أكاذيب ينطق بها لسان الحال قبل أن يفتح الواحد منا فمه ويتكلم. بل إن مجرد ضفيرة المدارس على رأس بنت الثلاثين كذبة، واللبانة في فم رجل كهل هي كذبة أكثر وقاحة. كل هذا ولم يبدأ اللسان ينطق ولم ينفتح الفم بعد، فإذا فتح الواحد منا فمه وقال صباح الخير، فإنه يقولها على سبيل العرف والعادة لمن ينوي له الخير ولمن ينوي له الشر فهو يكذب، وهو يقرأ السلام على من يبيت له العدوان فهو يكذب. إذا رفع سماعة التليفون مضى يطلب ما لا يريد من الأشياء لمجرد أنها مظاهر ومجاملات فهو يكذب، وقد يرفض ما يريد خجلا أو ادعاء فهو يكذب. والولد والبنت يتكلمان طوال ساعتين في كل شيء إلا ما يتحرقان شوقا إلى أن يتصالحا به فهما يكذبان. وفتاة البار تبدأ كالحديث بالحب وهو لا يخطر لها على بال، ولا تشغلها سوى حافظة نقودك وكم زجاجة من الشمبانيا ستفتح لها. فالإعلان الذي يصف لك نكهة السيجارة وفوائدها الصحية يكذب عليك، والإعلان الذي يقول لك إن قرص الأسبرين يشفي من الإنفلونزا كذب حتى بالمقياس إلى علم الأدوية ذاته. وكل ما يدور في علم البيع والشراء يبدأ بالكذب، وصورة لاعب التنس في يده زجاجة ويسكي، وصورة الأسد الذي يحتضن زجاجة الكينة، وبطل الجري الذي يدخن سيجارة فيرجينيا، كلها صنوف من هذه الأكاذيب الظريفة التي تراها ملصقة على الجدران وعلى أغلفة الصحف وفي إعلانات السينما والتلفزيون، وكأنما أصبح الكذب عرفا تجاريا لا لوم عليه. وفي عالم السياسة والسياسيين وفي أروقة الأمم المتحدة وعلى أفواه الدبلوماسيين نجد أن الكذب هو القاعدة، بل إن فن الدبلوماسية الرفيع هو كيف تستطيع أن تجعل الكذب يبدو كالصدق، وكيف تقول ما لا تعني، وكيف تخفي ما تريد، وكيف تحب ما تكره، وكيف تكره ما تحب. وأذكر بهذه المناسبة النكتة التي رويت عن تشرشل حينما رأى شاهد مقبرة مكتوب عليها هنا يرقد الرجل الصادق والسياسي العظيم، قال ضاحكا: هذه أول مرة أرى فيها رجلين يدفنان في تابوت واحد. فلم يكن من الممكن إطلاقا في نظر تشرشل أن يكون الرجل الصادق والسياسي العظيم رجلا واحدا، إذ أن أول مؤهلات العظمة السياسية في نظر تشرشل هو الكذب، وشرط السياسة هو أن تخفي الحقيقة لحساب المصلحة، وتتأخر العاطفة لتتقدم الحيلة والفطنة والذكاء والمراوغة. والدبلوماسي الذي يجاهر بعاطفته هو دبلوماسي أبله، بل إنه لا يكون دبلوماسيا على الإطلاق. وفي عالم الدين ودنيا العبادات يطل الكذب الخفي من وراء الطقوس والمراسيم. شهر الصيام الذي هو امتناع عن الأكل يتحول إلى شهر أكل،

وهو اعتراف بالعجز عن تقليد صنعه الخالق الذي خلق الشيء وخلق ظروفه أيضا. ولو أن آتيناه بكل هذه العناصر وكل تلك الظروف، ولو أنه فرضا وجدلا استطاع أن يخلق إنسانا، فإنه لن يقول صنعته الصدفة، بل إنه سوف يقول صنعته أنا. والكلام عن القرد الذي يجلس على آلة كاتبة لمدى لا نهاية من الزمان ليدق لا نهاية من الإمكانيات، وكيف أنه لا بد يوما ما أن يدق بالصدفة بيتا لشكسبير أو جملة مفيدة، هو كلام مردود عليه. فسوف نسلم جدلا وفرضا بأن هذا حدث في الطبيعة وبأنه حدث صدفة واتفاقا وبعد ملايين الملايين من التباديل والتوافق بين العناصر، تكونت بالصدفة في مياه المستنقعات كمية من الحامض النووي DNA الذي يستطيع أن يكرر نفسه. لكن كيف تطورت هذه الكمية من الحامض العضوي إلى الحياة التي نراها؟ سوف نعود فنقول بالصدفة أمكن تشكيل البروتوبلازم، ثم بصدفة أخرى تشكلت الخلية، ثم بصدفة ثالثة تشبعت إلى نوعين، خلية نباتية وخلية حيوانية، ثم نتسلق شجرة الحياة درجة درجة. ومعنا هذا المفتاح السحري، كلما أعيتنا الحيلة في فهم شيء قلنا إنه حدث صدفة. هل هذا معقول؟ بالصدفة تستدل الطيور والأسماك المهاجرة على أوطانها على بعد آلاف الأميال وعبر الصحارى والبحار. بالصدفة يكسر الكتكوت البيضة عند أضعف نقطة فيها ليخرج. بالصدفة تلتئم الجروح وتخيط شفراتها بنفسها بدون جراح. بالصدفة يدرك عباد الشمس أن الشمس هي مصدر حياته فيتبعها. بالصدفة تصنع أشجار الصحارى لنفسها بذورا مجنحة لتطير عبر الصحاري إلى حيث ظروف إنبات وري وأمطار أحسن. بالصدفة اكتشف النبات قنبلته الخضراء الكلوروفيل واستخدمها في توليد طاقة حياته. بالصدفة صنعت البعوضة لبيضها أكياسا للطفو بدون معونة أرشميدس، والنحلة التي أقامت مجتمعا ونظاما ومارسة العمارة وفنون الكيمياء المعقدة التي تحول بها الرحيق إلى عسل وشمع، وحشرة الترميت التي اكتشفت القوانين الأولية لتكييف الهواء وطبقت في مجتمعها نظاما صارما للطبقات، والحشرات الملونة التي اكتشفت أصول وفن مكياج التنكر والتخفي. هل هذا جاء صدفة؟ وإذا سلمنا بصدفة واحدة في البداية، فكيف يقبل العقل سلسلة متلاحقة من المصادفات والخبطات العشوائية؟ إنها السذاجة بعينها التي لا تحدث إلا في الأفلام الهزلية الرخيصة، وقد وجد الفكر المادي نفسه في مأزق أمام هذه السذاجة، فبدأ يحاول التخلص من كلمة صدفة ليفرض فرضا آخر، فقال إن كل هذه الحياة المذهلة بألوانها وتصنيفاتها بدأت من حالة ضرورة، مثل الضرورة التي تدفعك إلى الطعام ساعة الجوع، ثم تعقدت الضرورة بتعقد الظروف والبيئات والحاجات فنشأت كل هذه الألوان. وهو مجرد لعب بالألفاظ، فمكان الصدفة وضعوا كلمة تعقد الضرورة، وهي في نظرهم تتعقد تلقائيا وتنمو من نغمة واحدة إلى سيمفونية تلقائية. كيف؟ كيف ينمو الحدث الواحد إلى قصة محبوكة بدون عقل مؤلف؟ ومن الذي أقام الضرورة أصلا؟ وكيف تقوم الضرورة من لا ضرورة؟ إنها استماتة العقل الخبيث المكابر ليتجنب صوت الفطرة الذي يفرض نفسه فرضا ليقول إن هناك خالقا مدبرا، هو اليد الهادية وعصا المايسترو التي تقود هذه المعزوفة الجميلة الرائعة. هذا التوازن العظيم والاتساق المذهل والتوافق والتلاحم والانسجام الذي يتألف من ملايين الدقائق والتفاصيل يصرخ بأن هناك مبدعا لهذه البدائع، وأنه إله قادر جامع لكل الكمالات، قريب من مخلوقات قرب دمها من أجسادها، معتني بها عناية الأب الحنون، مستجيبا لحاجاتها، سميعا لآهاتها، بصيرا بحالاتها، وأنه الله الذي وصفته لنا الأديان بأسمائه الحسنى ولا سواه، وليس القانون الأصم الذي تقول به العلوم المادية البكماء، ولا إله أرسطو المنعزل، ولا إله أفلاطون القابع في علم المثل، ولا هو الوجود المادي بكليته كما تصور سبينوزا وأتباع وحدة الوجود، وإنما هو الأحد الذي ليس كمثله شيء، المتعالي على كل ما نعرف من حالات وصور وأشكال وزمان ومكان، ظاهر بأفعاله خفي بذاته، لا تراه الأبصار ويرى كل الأبصار، بل إن كل الأبصار ترى به وبنوره وبما أودع فيها من قدرة. والعقل العلمي لا يعترف بهذه الكلمات الصوفية،